قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى في تحت ترجمة ذبح الضحية قبل الإمام، قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان رضي الله عنه أنه قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أضحى ذات يوم، فإذا الناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة، فلما انصرف رآهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم ذبحوا قبل الصلاة، فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد مر جملة من الأحاديث المتعلقة بهذه الترجمة، وهي أن الذبح يكون بعد صلاة العيد، وأن الذبح قبل صلاة العيد لا يصح ولا تجزئ الأضحية. قد جاء في ذلك أحاديث عديدة فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة أن يذبح مكانها أخرى بعد الصلاة، وذلك أن وقت الذبح يبدأ بعد الفراغ من صلاة العيد، والذبح قبل صلاة العيد لا يجوز ولا تجزئ الأضحية إذا ذبحت قبل الصلاة. ولهذا جاءت السنة أن صلاة عيد الأضحى يعجل بها بعد دخول الوقت، يعني بعد طلوع الشمس وارتفاعها يبادر إليها حتى يتسع للناس وقت الذبح، لأن الذبح يكون بعد الصلاة، وبخلاف صلاة عيد الفطر فإنها تؤخر قليلا بعد دخول الوقت حتى يتسع للناس وقت إخراج الفطرة، لأن زكاة الفطر تخرج قبل الصلاة، فإذا أخرت الصلاة قليلا اتسع للناس وقت إخراج الفطرة، وإذا قدم صلاة الأضحى صلاة عيد الأضحى قليلا بعد دخول الوقت حصل للناس اتساع وقت الذبح، لأن الذبح يبدأ بعد الصلاة. وقد مر جملة من الأحاديث في هذا، ومن هذا الحديث حديث جندب بن عبد الله بن سفيان رضي الله تعالى عنه أنه قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يوم إضحى، فلما فرغ وإذا بعض الناس قد ذبحوا ضحاياهم، فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى. وقد جاء في بعض الروايات وفي بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي ضحى قبل الصلاة شاتك شات لحم، يعني أنها ليست أضحية وإنما هي من جملة الذبائح التي تذبح في أوقات السنة للأكل، لا علاقة لها في القربة ولا علاقة لها في الأضحية التي حدد لها زمن بدايته بعد صلاة العيد ونهايته المغرب أو غروب الشمس في اليوم الثالث عشر، أي أيام الذبح يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة. ومن لم يكن قد ذبح فليذبح على اسم الله عز وجل، يعني يسمى الله عز وجل ويذبح، لأنه هذا وقت الذبح، أي بعد وقت صلاة العيد. وقد سبق أن ذكرت أن بعض أهل العلم استدل بهذا الحديث أو بهذه الأحاديث التي بهذا المعنى، أن الإنسان إذا وجد منه الفعل غير مطابق للسنة أنه لا يعتبر الفعل ولو حسن قصد الفاعل، ولو حسن قصد الفاعل، لأن ما دام العمل غير مطابق للسنة فالعمل غير معتبر ولو كان قصد الفاعل حسنا، لأن الذي ذبح قبل الصلاة قصده حسن، يريد أن الناس إذا فرغوا من الصلاة وهم بحاجة إلى اللحم يجدون اللحم قد طبخ وجهز فيبادرون إلى أكله، هذا هو الذي أراده من ذبح قبل الصلاة. لكن لما كان فعله غير مطابق للسنة، لأن السنة أن يكون الذبح بعد الصلاة، وليس قبل الصلاة لم يعتبر ذلك الذبح قربة، بل اعتبر من جملة اللحوم التي تذبح الغنم أو البقر أو الإبل من أجلها في جميع أيام السنة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي في الصحيحين: شاتك شات لحم، أي أنها ليست أضحية. قالوا: فهذا فيه دليل على أن العمل إذا وقع غير مطابق للسنة أنه لا يعتبر ولو حسن قصد الفاعل، ولو حسن قصد الفاعل، لأن ما دام ليس على السنة لا يعتبر. ولهذا بعض الناس الذين يستهينون في البدع ويقولون: هو إن كان بدعة وإن كان ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن قصدنا طيب وقصدنا حسن، فحسن القصد لا ينفع إلا بعد موافقة السنة وكونه على السنة. وعلى هذا فما يوجد من بعض الناس من التهاون في بعض الأشياء مثل الموالد ويقول: قصدنا طيب، أن ذلك لا يعتبر لأنه غير مطابق للسنة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل الذي ضحى قبل الصلاة: شاتك شات لحم، أي أنها ما وقعت طبقا للسنة، وما وقعت وفقا للسنة التي حددت وقت الذبح بالفراغ من صلاة العيد حتى آخر أيام التشريق. ومثله ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما جاء للناس الذين تحلقوا في المسجد وبأيديهم حصى وفيهم واحد يقول: هللوا 100 فيهللون 100 ويعدون بالحصى، كبروا 100 ويكبرون ويعدون بالحصى. وقف على رؤوسهم أبو عبد الرحمن رضي الله عنه وأرضاه وقال: ما هذا يا هؤلاء؟ إما أن تكونوا على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب ضلال. قالوا: سبحان الله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير، قصدنا طيب. قال رضي الله عنه: وكم من مريد للخير لم يصبه، وكم من مريد للخير لم يصبه. يعني إرادة الخير يجب أن يكون معها أن يكون ذلك وفق السنة، وأن يكون مبنيا على سنة وليس مبنيا على بدعة. قال رحمه الله: أخبرنا قتيبة. أخبرنا قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي عوانة. عن أبي عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأسود بن قيس. عن الأسود بن قيس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جندب بن سفيان. عن جندب بن سفيان وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال رحمه. وهذا من الرباعيات، من أعلى الأسانيد عند النسائي، الذي يكون فيه بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 أشخاص، فهو أعلى ما يكون عند النسائي، لأنه ليس عنده ثلاثيات، ليس عنده إلا الرباعيات أعلى شيء عنده، وأنزل شيء عنده العشاريات، أنزل شيء عنده العشاريات التي يكون فيه بينه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام 10 أشخاص. وقد مر بنا حديث في فضل قل هو الله أحد عند النسائي، الإسناد فيه عشاري، أي 10 أشخاص بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة فالبخاري عنده 22 حديثا ثلاثية، ومسلم ليس عنده إلا الرباعيات كالنسائي، ما عنده ثلاثيات، وأبو داود كذلك ما عنده إلا الرباعيات، وأما الترمذي فعنده حديث واحد ثلاثي، وأما ابن ماجه فعنده 5 أحاديث ثلاثية وكلها بإسناد واحد وذلك الإسناد ضعيف. قال رحمه الله: باب إباحة الذبح بالمروة. قال: أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا داود عن عامر عن محمد بن صفوان رضي الله عنه أنه أصاب أرنبين ولم يجد حديدة يذبحهما به، فذكاهما بمروة، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إني اصطدت أرنبين فلم أجد حديدة أذكيهما به، فذكيتهما بمروة أفآكل؟ قال كل. ثم أورد النسائي هذه الترجمة إباحة الذبح بالمروة، والمراد بالمروة الحجر أو الحجارة، والمقصود أن الإنسان إذا لم يجد سكين يذبح بها فله أن يذبح بكل شيء يحصل به إخراج الدم وإزهاقه وإراقته إلا السن والظفر كما جاء في بعض الأحاديث التي ستأتي. والذبح بالحجارة سائغ، وذلك بأن يعمد إلى حجر ويكسره، وإذا كسره خرج له حد بسبب الانكسار وانفلاقه إلى قطعتين، تكون كل قطعة لها حد، يعني تجرح إذا حرك بها يجرح. وأما المروة أو الحجر إذا كان على هيئته جلمود ما في حد ما يحصل به ذبح، ولكن الذبح يحصل بالكسر، عندما يكسر الحجر وينفلق فلقتين يكون لأطرافه حد، إذا حرك على مكان الذبح ذبح يجرح. هذا هو المقصود به أو بالذبح بالمروة، أي أنه يكسر الحجر حتى يصير له حد ويذبح بذلك الحد الذي يكون، أو يكون حجرا قد كسر من قبل وله حد، المهم أن يوجد له حد، أما بدون حد فإنه لا يذبح، بدون حد فإنه لا يذبح، وإنما يذبح بحده، وحده يحصل بكسره، وحده يحصل بكسر الحجر حتى ينفلق فلقتين ويكون أطرافه التي حصل الانفلاق فيها يعني لها حد، يعني كالسكين يقطع ويجرح. هذا هو المقصود به. ومن المعلوم أن ذلك عند الحاجة، أما إذا كان الإنسان عنده سكين فيذبح بالسكين. أورد النسائي حديث محمد بن صفوان رضي الله عنه أنه أصاب أرنبين، يعني اصطادهما أرنبين ولم يكن معه سكين، فذبح فأخذ مروة فذبح بها، يعني أنه حجرا كسره وذبح بحده، واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم هل يأكل؟ قال كل، يعني ذبح صحيح، ذبح شرعي، لأن أي شيء يحصل به إراقة الدم فإنه يعتبر ذبحا، سواء كان حديدا أو حجرا أو خشبا أو ما إلى ذلك، بشرط ألا يكون ظفر ولا سن، كما جاء ذلك مستثنى في بعض الأحاديث التي ستأتي. وعلى هذا فالذبح بالحجارة سائغ وجائز، والذبيحة فيه صحيحة، والمقصود إنهار الدم وإهراقه بأي شيء يحصل به ذلك ما عدا السن والظفرة، كما جاء ذلك مبينا في بعض الأحاديث التي ستأتي. نعم. معنى كلمة جلمود يا شيخ؟ وش معنى؟ جلمود. وش به؟ ايش معنى؟ جلمود الحصاة الكبيرة، هذه قالها جلمود. الجلمود يعني هذا هو الجلاميد، المقصود بها الحصى الكبيرة المتدحرجة، هذا قال جلمود. يقول ابن عبد القوي في قصيدته الآداب الشرعية التي شرحها السفاريني في كتابه غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب، يقول وداوم على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمتي، يعني مثل الحجارة الجلاميد. قال أخبرنا محمد بن المثنى. محمد المثنى هو أبو موسى الملقب الزمن العنزي، ثقة البصري، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة، عن يزيد بن هارون، عن يزيد بن هارون الواسطي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن داود، عن داود بن أبي هند، وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن عامر عن عامر بن شراحيل الشعبي. عامر بن شراحيل الشعبي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة, وهو صاحب الكلمة المأثورة المشهورة في الرافضة التي ذكرها عنه ابن تيمية في منهاج السنة, وذكرها البغوي أيضا في التفسير. قال إن اليهود والنصارى فضلوا الرافضة بخصلة, إن اليهود والنصارى فضلوا الرافضة بخصلة, يعني هم خير من النصارى خير من الرافضة بخصلة. إيش هذه الخصلة؟ قال إن اليهود لو سئلوا وقيل لهم من خير أهل ملتكم لقالوا أصحاب موسى, والنصارى لو سئلوا وقيل لهم من خير أهل ملتكم لقالوا أصحاب عيسى, والرافضة إذا سئلوا من شر أهل ملتكم قالوا أصحاب محمد, والرافضة إذا قيل لهم من شر أصحاب ملتكم من شر أهل ملتكم قالوا أصحاب محمد. فاليهود والنصارى أحسن من الرافضة في هذه الحالة وفي هذه الصورة, لأن أولئك يعظمون أصحاب رسلهم وهؤلاء يذمونهم ويعيبونهم ويشتمونهم, فيعتبرون أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام هم شر هذه الأمة وهم خير هذه الأمة رضي الله عنهم وأرضاه. وهذا الكلام الذي قاله الشعبي في القرن الأول قاله رافضي في قصيدة طويلة يذم فيها الصحابة, وقد قال نفس المعنى الذي قال الشعبي في قصيدته حيث يقول وبئس ما قال أهم خير أمة أخرجت للناس, استفهام إنكار, أهم خير أمة أخرجت للناس هيهات ذاك بل أشقاها, أهم خير أمة أخرجت للناس هيهات ذاك بل أشقاها, يعني بعد أن يكونوا خير أمة أخرجت للناس وإنما هم أشقى أمة أخرجت للناس. هذا كلام هذا الرافضي الذي جاء بعد الشعبي بمئات السنين يقول نفس الكلام الذي قال الشعبي رحمة الله عليه, وهذا يبين مدى الخبث والحقد والغيظ والغل الذي امتلأت به قلوبهم في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو خلاف الحق والهدى كما قال الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه في العقيدة الوسطية, ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, فتكون القلوب سليمة من الغل والغيظ والبغض, والألسنة سليمة من الشتم والعيب والذم والكلام الذي لا ينبغي. وقد قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت, وإذا كان هذا في حق الناس عموما فكيف في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. عن محمد بن صفوان. عن محمد بن صفوان وهو صحابي له هذا الحديث الواحد أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة, أبو داود والنسائي وابن ماجة له هذا الحديث الواحد عند هؤلاء من أصحاب الكتب, وهم أبو داود والنسائي وابن ماجة. قال أخبرنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا حاضر بن المهاجر الباهلي قال سمعت سليمان بن يسار يحدث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن ذئبا نيب في شاة فذبحوها بالمروة فرخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أكلها. ثم ورد النسائي حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه, حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه, وهو أن ذئبا نيب في شاة يعني أنشب أنيابه فيها, أنشب أنيابه يعني أراد أن يفترسها ولكنه ما تمكن, ولكنه أضر بها حيث أنشب أنيابه فيها ولكنه ما تمكن من أن يعني يقتلها ويأكلها, فبقيت على قيد الحياة فأدركوها وذبحوها بمروة, ذبحوها بمروة يعني بحجر مثل الذي قبله في الحديث الذي قبل هذا, يعني كسر الحجر وصار له حد وذبحوها به, فهو يدل على الذبح بالحجارة عند الحاجة. وهذا فيما إذا أدرك يعني فيما أكله السبع أو فيما أصابه السبع وأدركه في حياة فإنه يذبح بأي شيء يذبح به. أما إذا مات قبل أن يوصل إليه فإنه يكون ميتا ولو كان قد أخرج الدم, ولو كان قد خرج الدم بسبب بأنيابه, ما دام أنه لم يدرك وفيه حياة ويذبح يكون ميتا. أما إن أدرك وفيه حياة فإنه يذبح ويذكى بأي شيء يذكى به. وهذا يعني يطابق ما جاء في القرآن الكريم, مطابق لما جاء في القرآن الكريم: حرمت عليكم الميتة, ثم قال: والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم, يعني إلا ما أدركتموه من هذه الأشياء وفي حياة فذبحتموه. النطيحة واحدة نطحت الثانية وأضرت بها وجعلت يعني تضطرب وأدركوها الناس وذبحوها يعني حلت ولو لأنها ما ماتت. وكذلك المتردية من جبل سقطت يعني وتضررت وأدركها الناس وذبحوها وفيها حياة. والمنخنقة التي يعني انخنقت بين عودين أو بين يعني في حبل أو في شيء وكادت أن تموت وأدركها الناس وفيها حياة. وما أكل السبع يعني ما أصابه بنابه مثل ما جاء في الحديث, ثم قال: إلا ما ذكيته, يعني ما مات بسبب إصابة السبع هو ميتة, لكن إن أدرك وفيه حياة فإنه يذكى ويكون حلالا كما جاء في هذا الحديث. هذه أصابها السبع ونيب فيها الذئب ولكنهم أدركوها ولم تمت فذبحوها بحجارة, فالرسول صلى الله عليه وسلم أخص بأكلها. نعم. قال: أخبرنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو الملقب بن دار البصري, ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن محمد بن جعفر. عن محمد بن جعفر الملقب غندر البصري, ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري, ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حاضر بن المهاجر الباهلي. عن حاضر بن المهاجر الباهلي وهو مقبول, أخرج حديثه النسائي وابن ماجه. عن سليم. النسائي وابن ماجه. نعم. أخرج حديثه النسائي وابن ماجه. عن سليمان بن يسار. عن سليمان بن يسار وهو أحد فقهاء المدينة السبعة, ثقة فقيه, أحد فقهاء المدينة السبعة, أخرج له أصحاب الكتب الستة. وفقهاء المدينة السبعة ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة, والسابع مختلف فيه على ثلاثة أقوال, والستة هم عبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود وخارجه بن زيد بن ثابت وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد بن البكر وعروة بن الزبير بن العوام وسعيد المسيب, هؤلاء ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة. وأما السابع ففيه ثلاثة أقوال, قيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب, وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام, وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف. والذي معنا في الإسناد هو أحد الفقهاء السبعة بالاتفاق, بالاتفاق على عدي في الفقهاء السبعة, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن زيد بن ثابت. عن زيد بن ثابت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وكونه فيه رجل مقبول لا يؤثر, لأنه بمعنى الحديث الذي قبله, الحديث الذي قبله هو دال على ما دل عليه جهة الذبح بالمروة. قال رحمه الله: إباحة الذبح بالعود. قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى وإسماعيل بن مسعود عن خالد عن شعبة عن سماك أنه قال: سمعت مري بن قطري عن عدي بن حاتم رضي الله عنه. سمعت مري بن قطري في التقرير يقول بالتصغير, التصغير يعني معناه أنه ما يصير مري, يعني على حسب كلام الحافظ بن حجر يصير مري, لا أدري يعني إيش هو قال بالتصغير. شو التقريب كذا وهو بالتصغير علق عليه يقول كذا في نسخة المصنف أو في بقية النسخ بلفظ النسب. وذلك أن المصنف كتبه أولا بلفظ النسب ثم عدله فيما بعد بالتصغير. يعني يصير مري، إذا كان بالتصغير فهو مري، والنسب يعني مري أو مري، لأنه مثل يعني بياء النسب يعني على هيئة النسب. قال سمعت مري بن قطري عن علي بن حاتم رضي الله عنه أنه مري بن قطري ابن أو بن قطري، قال أن هذا قال بفتحتين تقريبا، نعم بفتحتين، عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إني أرسل كلبي فآخذ الصيد فلا أجد ما أذكيه به فأذبحه بالمروة وبالعصا. قال أنهر الدم بما شئت واذكر اسم الله عز وجل. ثم ورد النسائي هذا الترجمة إلى الذبح بالعود، الذبح نعم أو إباحة، إباحة الذبح، إباحة الذبح بالعود. لما ذكر إباحة الذبح بالمروة أي بالحجارة ذكر إباحة الذبح بالعود، وأنه إذا كان الإنسان ما تمكن أن يذبح بالسكين فله أن يذبح بأي شيء ينهر الدم، بأي شيء ينهر الدم سواء كان يعني حجرا أو عودا، ما لم يكن سنا أو ظفرا كما جاء ذلك مستثنى في بعض الأحاديث. أورد النسائي حديث عدي بن حاتم طائي رضي الله عنه أنه قال إني أرسل كلبي فأجد الصيد، يعني يدرك الصيد يعني يصيد كلبه له ويمسكه فلا يجد ما يذبحه به إلا بإيش؟ إلا بالمروة وبالعصا، أو إلا بالمروة أو بالعصا، إلا بالمروة أو العصا يعني. والمقصود هنا العصا من الترجمة، لأن العصا هي من العود من الخشب وليست حديد، إلا المروة أو العصا، هذا فيه إشارة للحجارة وإشارة للعود وللأعواد وللخشب وما إلى ذلك من الأشياء التي ليست حجارة وليست حديدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه قاعدة عامة يدخل فيها هذا وغيره، فقال ما أنهر أنهر الدم بما شئت، يعني أسل الدم بما شئت، أسل الدم بما شئت واذكر اسم الله عليه. لكن جاء في بعض الأحاديث يعني ما يقيد هذا الإطلاق، وذلك باستثناء السن والظفر، باستثناء السن والظفر كما يأتي. وعلى هذا فالرسول صلى الله عليه وسلم لما سأل عن شيء محدد هو المروة والعصا أعطاه لفظا عاما يشمل المروة والعصا وغير ذلك مما لم يذكر، وغير ذلك مما لم يذكر. وهذا من يعني من فصاحته وبلاغته عليه الصلاة والسلام وجوامع كلمة، لأنه لما سأل عن اثنين أعطاه جوابا يشمل الاثنين وزيادة، أعطاه جوابا يشمل الاثنين وزيادة، يشمل العود يشمل العصا ويشمل المروة وكل شيء آخر سوى ذلك يعني مما يحصل به انهار الدم، لكن يستثنى من هذا الإطلاق وهذا العموم السن والظفر كما سيأتي. وعلى هذا فالحديث يدل على الذبح بالعود كما ترجم له المصنف، لأنه سأل عن المروة والعصا، والعصا هي العود، والنبي صلى الله عليه وسلم رخص له في ذلك وأتى بلفظ عام يشمل العود والمروة وغير ذلك، يعني معناه أنه ينهر الدم بأي شيء ويذكر اسم الله عز وجل عند الذبح. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، محمد بن عبد الأعلى وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي بن ماجه، وإسماعيل بن مسعود، وإسماعيل بن مسعود هو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده، عن خالد، عن خالد بن الحارث البصري، خالد بن الحارث البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن شعبة عن سماك، عن شعبة مرة ذكره، سماك بن حرب وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة، عن مري بن قطري، عن مري بن قطري وهو مقبول أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه أصحاب السنن، نعم. أخرج حديثه أصحاب السنة الأربعة. مري بن قطري أخرج حديثه أصحاب السنة الأربعة. عن عدي بن حاتم. عن عدي بن حاتم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أيوب عن زيد بن أسلم فلقيت زيد بن أسلم فحدثني عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كانت لرجل من الأنصار ناقة ترعى في قبل أحد فعرض لها فنحرها بوتد، فقلت لزيد وتد من خشب أو من خشب أو حديد؟ قال لا بل خشب. فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله فأمره بأكلها. ثم ورد النسائي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا كان له ناقة ترعى في قبل أحد وعرض لها شيء، عرض لها يعني حصل لها شيء، يعني عرض لها عارض، فيعني ذكاها بوتد، فسئل هل هو وتد من خشب أو من حديد؟ قال من خشب. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال كل. فهذا شاهد للترجمة الذبح بالعود، الذبح بالعود وأنه من الخشب، فهو مثل الذي قبله، يعني في ذلك يعني يعني يشمل، يدخل تحت اللفظ العام، وهنا تنصيص على أن الذبح كان بالوتد وأنه من خشب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أذنه بالأكل، فدل على أن الذبح بالعود كما ترجمه المصنف أنه سائغ عند الحاجة إلى ذلك، أنه سائغ عند الحاجة إلى ذلك، يعني من الأولى أن يكون الذبح بالسكين حيث يوجد سكين، لكن إذا لم يوجد فيمكن أن ينتقل إلى الذبح بالحجارة أو الذبح بالأعواد. أيوة. قال أخبرنا محمد بن معمر. محمد بن معمر البحراني صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة، وهو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن حبان بن هلال. عن حبان بن هلال وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن جرير بن حازم. عن جرير بن حازم وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أيوب. عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن زيد بن أسلم. عن زيد بن أسلم وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. يقول فلقيت زيد بن أسلم. يقول فلقيت، يعني يقول جرير بن حازم، يعني أنه حصله نازلا من طريق أيوب عن زيد بن أسلم، عن زيد بن أسلم، ثم قال فلقيت زيد بن أسلم فحدثني، يعني معناه أنه أن جريرا يرويه عن يرويه بإسنادين، إسناد عالي وإسناد نازل، يرويه عن زيد بن أسلم مباشرة ويرويه عن أيوب عن زيد بن أسلم بواسطة، يعني فيكون معناها الإسناد عالي، يعني الإسناد أولا نازل ثم حصله عاليا فرواه على الوجهين، رواه على الوجهين النازل والعالي، النازل الذي يكون بين جرير بن حازم وبين زيد بن أسلم شخص، والنازل الذي ليس بينه وبينه واحد. نعم. عن عطاء بن يسار. عن عطاء بن يسار وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي سعيد الخدري. عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشهور بكنيته ونسبته، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وجابر بن عبد الله الأنصاري وأنس بن مالك وأم المؤمنين عائشة، ستة رجال وامرأة واحدة، هؤلاء معروفون بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو سعيد واحد منهم. وهذا الإسناد أول محمد بن معمر. نعم. بعدين عن حبان بن هلال. حبان بن هلال. عن جرير. عن جرير. عن أيوب. عن أيوب. عن زيد بن أسلم. عن زيد بن أسلم. عن عطاء. عن عطاء. عن أبي سعيد. عن أبي سعيد. هؤلاء كلهم أخرج لهم أصحاب كتب الستة، وهو مسلسل بالرواة الذين خرج لهم في كتب الستة، يعني سبعة أشخاص كلهم خرج لهم أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله النهي عن الذبح بالظفر. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمرو بن سعيد عن عمر عن عمر بن سعيد عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل إلا بسن أو ظفر. ثم أورد النسائي النهي عن الذبح بالظفر، النهي عن الذبح بالظفر يعني أن الأظفار لا يذبح بها، أظفار الإنسان لا يذبح بها يعني شيء من الحيوانات، نهى عن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد أورد النسائي حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إيش؟ إلا بسن إلا بسن أو ظفر، يعني إلا يعني ما ذبح بسن أو ظفر، يعني معناها أن كل شيء ينهر الدم به يصح أو يصح الذبح به إلا السن والظفر فإنه لا يذبح بهما، فإنه لا يذبح بهما أي السن والظفر. وهو مثل الحديث الذي تقدم، حديث زيد بن ثابت أنهر الدم بما شئت واذكر اسم الله عز وجل، هذا مثله تماما إلا أن فيه الاستثناء، فيه الاستثناء السن والظفر، يعني ذاك اللفظ العام جاء العام هنا مثله إلا أن فيه استثناء السن والظفر فلا يذبح بهما. وقد جاء ذلك مبينا في بعض الروايات، يعني بيان أن السن أن السن عظم، يعني معناه العلة كون عظم والعظام لا يذبح بها، والعظام لا يذبح أي عظم لا يذبح به، الإنسان لا يذبح بالعظم، يذبح بالحجارة، يذبح بالخشب، يذبح بأي شيء إلا السن والظفر. وقد علّن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن السن بقوله عظم، ومعنى هذا أن العظم لا يذبح به، لا يذبح به سواء كان سن أو غير سن، يعني حتى عظامة الحيوان، عظام الحيوان وما إلى ذلك لا يذبح به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الذبح بالسن قال علّل بأنه عظم، فدل على أن العظم لا يذبح به، دل على أن العظم لا يذبح به. والله تعالى أعلم بالحكمة في النهي عن الذبح به، ولعل من الحكمة أن العظام هي طعام الجن، كما جاء في الحديث أنه يعني لا يستنجى بعظم ولا روث، وقد جاء مبين أن العظم هو طعامهم، وأنه يعني يكون يعني أوفر ما يكون عليه من اللحم، وكذلك يعني الروث علف لدوابهم، فيعني إذا يعني استنجي بهذا وبهذا يكون في تقدير، وكذلك إذا ذبح به يعني يكون يعني في توسيخ له ويكون في يعني هذا القبيل، لعل من الحكمة ذلك، والله تعالى أعلم. سواء عرفت الحكمة أو لم تعرف لا يجوز الذبح بالعظم لنهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك بقوله يعني إلا بسن أو ظفر، وقد جاء تعليل ذلك بأنه عظم فلا يجوز الذبح بالعظامة، عرفت الحكمة أو لم تعرف. والسن وأما الظفر فقد جاء أنه مدى الحبشة، لأنهم يذبحون بأظفارهم، يذبحون بأظفارهم، والحبشة يعني قوم كفار، فيكون الذبح بها مشابهة لهم، هذا هو أصل التحريم، والحكم ثابت مستقر، لا يجوز الذبح بالأظفار، والأصل فيه أنه كان مدى لقوم كفار وهم الحبشة، فالذبح بالحجاب بالأظفار والذبح بالعظام لا يسوق لثبوت النهي عن ذلك النهي عن ذلك من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال أخبرنا محمد بن منصور. محمد بن منصور هو الجواز المكي ثقة أخرج له النسائي وحده. عن سفيان. عن سفيان هو بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمر بن سعيد. عن عمر بن سعيد بن مسروق الثوري وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي. مسلم وأبو داود والنسائي. عن أبيه سعيد بن مسروق والد سفيان وهذا أخو سفيان عمر بن سعيد وذاك سفيان بن سعيد وعمر بن سعيد يروي عن أبيه سفيان أبي سعيد بن مسروق وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عباية بن رفاعة. عن عباية بن رفاعة هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن رافع بن خديج. عن جده رافع بن خديج وهو صحابي أخرج له أصحاب كتب الستة. قال باب في الذبح بالسن. قال أخبرنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن أبيه عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عز وجل فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. ثم ورد النسائي حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى ليس معنا سكاكين يعني نذبح بها ما نصيبه من من من يعني ما نحصله فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا. نعم ما لم يكن سنا أو ظفرا ثم قال وسأحدثكم عن ذلك يعني عن السن والظفر يعني وعلة التحريم. قال أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة وأما الظفر فمدى الحبشة يعني بيّن عليه الصلاة والسلام العلة في النهي عن السن وعن الظفر لكون هذا عظم والعظام لا يذبح بها وهذا مدى الحبشة هي السكاكين التي يذبحون بها يتخذونها مكان السكاكين يذبحون بأظفارهم يعني يتركون أظفارهم ويغلظونها ويذبحون بها. قال أخبرنا هناد بن السري. هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبي الأحوص. عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن مسروق عن عباية. عن سعيد بن مسروق هو والد سفيان الذي مر ذكره في الإسناد السابق. عن عباية بن رفاعة. عن عباية بن رفاعة ابن رافع وقد مر ذكرهم إلا أبوه. عن أبيه. عن أبيه وأبوه رفاعة بن رافع. وش قال عنه؟ ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن جده رافع. عن رافع بن خديج وقد مر ذكره. قال الأمر بإحداد الشفرة. قال أخبرنا علي بن حجر. قال الأمر بإحداد الشفرة. قال أخبرنا علي بن حجر. قال حدثنا إسماعيل عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال اثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ثم ورد النسائي الأمر بإحداد الشفرة. الشفرة هي السكين الآلة التي يذبح بها يحدها الإنسان يعني يجعلها حادة وذلك بأن يمرها على حديدة المكان أو الطرف الذي يذبح به يمر على حديدة حتى يكون حادا هذا هو الإحداد يعني معناه يجعل طرف السكين الذي يلاقي مكان الذبح يعني يجريه على يعني شيء يصقله بحيث يعني يكون حادا يعني يسهل الذبح به ما يكون يعني عندما يجرى على الرقبة يعني يعذب ويتعب دون أن يحصل به إحسان الذبح هذا هو المقصود بإحداد الشفرة والشفرة هي السكين، ويقال لها الشفرة العريضة، والسكين يقال لها سكين، ويقال لها مدية، ويقال شفرة. ثم ورد النسائي حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال إن الله اثنتان حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الله كتب الإحسان على كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. ثم فصل ذلك بقوله فإذا ذبحتم فأحسن الذبحة، فإذا قتلتم فأحسن قتلة، وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. قوله إن الله كتب الإحسان على كل شيء، يعني أن الإنسان يحسن يعني إلى غيره أي بالشيء الذي يقدر عليه، ومن ذلك أنه عند الذبح وعند القتل يحسن القتلة ويحسن الذبحة، وإحسان القتلة وإحسان الذبحة بكون الذي يذبح به ويقتل به يكون حادا، يكون حادا، وذلك بأن يعمل على، يعني إذا لم يكن حادا يعمل على إحداده، بأن يمر عليه شيء يجعله حادا، حديدة أو غيرها، حديدة أو حجر أو ما إلى ذلك مما يحصل به، يعني كون الجهة التي يذبح بها من السكين تكون حادة قاطعة، في حد يقطع، كما قلت أن الحجارة إذا كسرت يصير لها حد يقطع، والسكين قد تكون كالة، بمعنى أنها يعني ليست حادة في الذبح، لكنها إذا أجريت على حجر أو على حديدة حصل في طرفها قوة يعني يمكنها من القطع وتكون قاطعة. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وهذه جملة عامة تشمل كل شيء، يعني يعمل معه شيء سائغ لا بد وأن يكون ليس فيه إيذاء له، اللهم إلا إذا كان القتل قصاصا، وأن القاتل قتل يعني قتلا يعني فيه يعني ضرر، فإنه يقتل بما قتل به قصاص، وهذا هو مقتضى القصاص، قتل بشيء يقتل به. الذي رضى رأس امرأة بين حجرين، الرسول رضى رأسه بين حجرين، ما ذبح، ما قتله بالسيف، بل قتل كما قتل، وهذا هو القصاص، يعني أنه يقتل كما قتل، القاتل يقتل كما قتل، يعني لا يقتل بالسيف وإنما يقتل بالطريقة التي قتل بها، ما لم تكن تلك الطريقة محرمة لا يجوز القتل بها، ما لم تكن الطريقة محرمة لا يجوز القتل بها، وإلا فإنه يقتل قصاصا. لكن إذا لم يكن القضية ما فيها القصاص وإنما فيها قتل بالسيف، فيكون السيف حادا، ما يكون يعني يضرب ثم يضرب ويكون في ذلك إيذاء له، وإنما يكون بضربة واحدة يقطع الرقبة، لا يكون كالا ويكون يعني مندثرا فيضرب يعني عدة ضربات ولا يؤثر. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وهذا من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام، ولهذا أورد الحديث النووي في الأربعين النووية، لأن يعني الأربعين النووية هي جوامع من جوامع كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا قتلتم، ثم شرح ذلك ووضحه بأن ذكر أمثلة يكون فيها الإحسان، قال فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، أحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة، ثم أشار إلى ما يحصل به إحسان الذبحة، فقال وليرح وليحد أحدكم شفرته عند الذبح، يتحقق من كونها حادة بأن يحدها، وليريح ذبيحته يعني بكونه يجعلها حادة يكون بذلك مريحا من الذبيحة من العذاب ومن التعذيب. إذا كانت السكين كالة أو الوسيلة التي يذبح بها ليست حادة يكون في تعذيب للحيوان، والتعذيب لا يجوز، طبعا هو القتل المقصود به يعني قتل الإنسان، قتل الإنسان يكون يقتل الإنسان يقتله يحسن قتلته، وأما الذبح يعني ذبح الذبيحة يعني سواء كانت يعني يعني أي ذبيحة يعني سواء كانت من الحيوانات التي تمشي على أربع أو من الطيور التي تمشي على اثنين، أي ذبيحة الإنسان يحسن الذبح فيها ذبح لها. قال أخبرنا علي بن حجر، أخبرنا علي بن حجر ابن إياس السعدي المروزي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن إسماعيل، عن إسماعيل بن علية، إسماعيل بن إبراهيم مقسم المشهور بن علية ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن خالد، عن خالد بن مهران الحداء وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي قلابة، عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي الأشعث، عن أبي الأشعث وهو شراحيل بن آدة وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب، البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة أربعة. عن شداد بن أوس، عن شداد بن أوس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال باب الرخصة في نحر ما يذبح وذبح ما ينحر. قال أخبرنا عيسى بن أحمد العسقلاني عسقلان بلخ قال حدثنا ابن وهب قال حدثني سفيان عن هشام بن عروة أنه حدثته عن هشام بن عروة أنه حدثه عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأكلناه. ثم ورد النسائي الرخصة، الرخصة نعم في نحر ما يذبح وذبح ما ينحر، لأن الذبح يكون بطريقتين يعني فيه نحر وفيه ذبح. الذبح يكون بالعنق فصل الرأس من الرقبة هذا هو الذبح، وأما النحر يكون في اللبة التي تكون في أصل الرقبة والتي تكون بين اليدين والرقبة، يعني ذاك مكان النحر وهذا مكان الذبح. والنحر يكون للإبل والذبح يكون للبقر والغنم ومثلها الخيل، ومثلها الخيل لأن الخيل هي مثل البقر في هيئتها وشكلها، ولهذا فالأصل فيها أن تذبح كما تذبح البقر، وذلك يكون بحلقها بإمرار السكين على حلقها لفصل الرأس من الرقبة. لكن يجوز أن ينحر ما يذبح بأن تكون الغنم تنحر بأن تذبح من المكان الذي يفصل الرقبة من الرجلين من اليدين، وكذلك البقر، وكذلك نحر ما يذبح ذبح ما ينحر، يعني البعير يعني بدل ما ينحر في لبته يمكن أن يذبح من رقبته يعني بفصل الرأس من الرقبة، كل ذلك صحيح، لكن الأصل هو هذا الإبل تنحر والبقر والغنم تذبح، ويجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر العكس. النسائي رحمه الله أورد هذه الترجمة وأتى بهذا الحديث، حديث من؟ أسماء بنت أبي بكر، حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه أنها قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. نحرنا فرسا لأن الفرس يذبح وقد نحر، يعني فدل على أن نحر ما يذبح سائغ ومثله عكسه ذبح ما ينحر، ذبح ما ينحر كالبعير الذي ينحر يجوز ذبحه من رأسه يعني بين رقبته ورأسه، بدل ما يكون من بين رقبته ويديه يكون بين رأسه ورقبته. والحديث يدل على الترجمة لأن الفرس مثل البقر يذبح ولكنه هنا نحر، وفيه دليل على يعني إباحة يعني أكل لحوم الخيل لأنها قالت نحرنا فرسا على عهد الرسول فأكلنا لحمة فأكلناه، ويدل على أنه مما أبيح أكله، على أنه مما أبيح أكله يعني عند الحاجة إلى ذلك، وإلا فالأصل ما ينبغي أن يذبح لأن الأصل أن يعدل الجهاد في سبيل الله ويعدل الركوب في الغزو في سبيل الله، ولكنه يعني عند الحاجة أو عندما يعني يحصل شيء يقتضي ذلك فإنه يذبح ويؤكل لأنه مأكول اللحم وحلال اللحم وليس بحرام اللحم. وفيه خلاف بين أهل العلم لكن الحديث أو الأحاديث دالة على صحة على إباحة لحمه. نعم. قال أخبرنا عيسى بن أحمد العسقلاني. عيسى بن أحمد العسقلاني عسقلان بلخ. أحمد عيسى بن أحمد العسقلاني هو ثقة أخرج له الترمذي والنسائي. الترمذي والنسائي. نعم. ثقة أخرج له الترمذي والنسائي. وقال عسقلان بلخ تمييز له من عسقلان في فلسطين لأن هذا عسقلان بلخ من بلاد يعني من بلاد خراسان ويعني يعني وهي تابعة لبلخ وهي من بلاد خراسان ومدن خراسان الكبيرة منها بلخ. عن ابن وهب عسقلان بلخ تمييز لها عن عسقلان فلسطين التي منها ابن حجر العسقلاني. نعم. عن ابن وهب. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سفيان. عن سفيان هو الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن هشام بن عروة. عن هشام بن عروة هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن فاطمة بنت المنذر. عن فاطمة بنت المنذر وهي زوجته زوجة هشام لأنه هشام يروي عن زوجته وهي فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام بنت عمه لأن عروة بن الزبير بن العوام وهي فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام فهي بنت ابنة عمه وهي زوجته وهو يروي عن زوجته هنا وهي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. هي شيخته في هذا الحديث. هي شيخته في هذا الحديث. نعم. هذا هشام بن عروة يروي عن فاطمة بنت المنذر. ها؟ يروي عن فاطمة بنت المنذر. اي نعم. هو يروي عن فاطمة زوجته. هشام بن عروة يروي عن زوجته فاطمة. وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام. وهو هشام بن عروة بن الزبير بن العوام بنت عمه. عن أسماء بنت أبي بكر. عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة. باب ذكاة التي قد نيب فيها السبع. قال أخبرنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت حاضر بن المهاجر الباهلي قال سمعت سليمان بن يسار يحدث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن ذئبا نيب في شاة فذبحوها بمروة فرخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أكلها. ثم أورد النسائي الترجمة لذبح ذكاة التي قد نيب فيها السبع. ذكاة التي قد نيب فيها السبع يعني أنها تذكى إذا أدركت وفيها حياة. أما إذا كان نيب فيها السبع وماتت قبل أن تدرك فإنها لا تذكى وجودها يعني وجودها مثل تذكى وجودها مثل عدم لأنها أصبحت ميتة. ولكن المقصود أنها أدركت وفيها حياة هذه التي تذكى إذا كان نيب فيها السبع وهي التي جاءت الآية الكريمة جاء الاستثناء بعد عدة مما أصيبت والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيت يعني هذه الأشياء إذا أدركتموها وفيها حياة وذكيتموها فإنها حلال. أما إن ماتت قبل أن تلحقوا بها فإنها ميتة لذا حرمت عليكم ميتة ثم كذا وكذا قال إلا ما ذكيتم يعني يرجع إلى هذه الأشياء التي تقدمت يعني التي هي المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وهذه أكل السبع هي التي معنا نيب فيها السبع ولكن أدركت وفيها حياة فذبحت فذبحها صحيح وذكاتها صحيحة لأنه أدركت وفيها حياة. فإن خرجت روحها وماتت قبل أن تدرك فإنها أصبحت ميتة. والحديث قد مر إلا أنه أورده هنا من أجل الترجمة وإلا هو الحديث الأول في هذا اليوم.